لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. فروع. قال الشيخ الإمام الخطيب، قال الإمام الشربيني رحمه الله ونفعنا بعلومه في كتاب الإقناع رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته. فروع للمشتري: استقلال بقبض المبيع إن كان الثمن مؤجلا. إيه؟ يعني إذا بعت هذه الطاولة مثلا، أنا البائع بعتها لك والثمن مؤجل، بعتك هذه الطاولة مثلا بدينار والثمن مؤجل، يجوز لك أن تأخذ الطاولة بدون ما أقول لك خذها. ليش؟ لأن الثمن مؤجل، ما راح أحبس عنك. لكن إذا كان ثانا معجلا، ما تأخذ حتى مثلا بإذن البائع، يعني يقول أنا ما أحبس، أنا أحبس عنك حتى تعطينا الدينار، لأنه إذا هو معجل يعني. طيب، وإن حل أو كان حالا كله أو كان حالا كله أو بعضه وسلم الحال لمستحقه وشرط في قبض ما بيع مقدرا مع ما مر. لا يعني انتهت الجملة. أيوة. المشتري الاستقلال بقبض المبيع إن كان ثمن مؤجلا وإن حل أو كان حالا وإن حل، يعني حل الأجل، حل الأجل. ليش؟ وشرط مو معطوف على قبله؟ طيب. لا، وشرط في قبض هذا مسألة أخرى. الله. وإن حل، هذا انتهينا. وإن حل هذه غائية يعني. إيه، تابع لما قبله. أو كان حالا كله أو بعضه وسلم الحال لمستحق. أو كان الثمن حالا وسلم أيضا للمشتري الاستقلال بأخذ المبيع. في الصورتين. هذا الصورتين. إيه. هل هاي جديدة؟ الألواب هاي باب استئنافية يعني؟ إيه. وشرط في قبض مبيع مقدرا مع ما مر. أيوة. وشرط في قبض مبيع مقدرا مع ما مر نحو زرع من كيل. أيوة. أو وزن. يعني يشترط في بيع المقدرات إعادة التقدير. أنا اشتريت مثلا ثوبا على أنه 5 أمتار مثلا، لما أبيعه لك ولا تشتري أنت مني أيضا تذرعه، أو مكيلة على أنه مثلاً 50 كيلو، لما أبيعه لك أيضاً تكيله. ولو كان لبكر طعام مثلاً مقدر على زيد، مقدر طعام مقدر على زيد كعشرة آصع، ولعمر عليه مثله فليكتل لنفسه من زيد، ثم يكتل لعمر ليكون القبض والإقباض صحيحين. صحيح، لابد من الكيل في الحالتين. وتكفي أخذ الأكتال من زيد ثم أكله أيضا لعمر. وتكفي استدامته في نحو المكيال، فلو قال استدامة الكيل في نحو المكيال، استدامته في نحو المكيال، يعني هذا المكيال إناء مثلا، فيه لنفرض المقدار هو ما في المكيال، فيه مثلا 10 كيلوات، يعني 5 أصع أو 4 أصع، اكتلته من الشيخ مصطفى، هذه اكتلته منك 10 أصع، ثم أعطيه نفسه هذا الذي في المكيال لعمر، يعني لا يشترط أن فرغه بالأرض ورد أكله. أيوة. نعم. جميل. يعني بقاؤه في نحو المكيال في الإناء الذي اكتلناه يكفي. فلو قال بكر لعمر اقبض من زيد مالي عليه لك، ففعل فسد القبض له. لاتحاد القابض والمقبض. لاتحاد القابض والمقبض. ما يجوز يكون القابض المقبض شيخ صح. يعني أنا لي مثلا على شيخ مصطفى مقدار من الرز مثلا. وأنت لك علي. فقلت لك هل أنت أقبض من الشيخ مصطفى اللي الذي إله عليه مشان يعني حتى أوفيك يعني؟ أيوة. أنت أقبضها إله. أيوة. فأنت يعني اقتلتها من الشيخ مصطفى، ما يصح. ما يصح. ليش؟ لأنه لابد أن يكون أنا المقبض. أيوة. وأنت القابض. جميل. فما يجوز أنت تكون قابض ومقبض في آن واحد. أيوة. لابد أن اقتلها من الشيخ مصطفى ثم أوكي أكيلها لك. أيوة. ولكل صعبين شوي سيدنا المسألة يعني. في والله شوية، لكن هذا المشكلة الحديث هيك يعني وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. خلفون خابق قال الشافعيين. في منهم ما يشترط، المالكية يشترطون هذا، ما احنا ما يشترطون القبض. الحنافي يشترطون في الأقوات، وغير الأقوات لا يشترطون مثلا الأشياء الأخرى. الحنافي يشترطون لا يشترطونها لا في الأقوات ولا في غيرها. ولكل من العاقدين حبس عوض البائع والمشتري لهما كل منهما حبس للبائع حبس المبيع حتى يقبض الثمن، وللمبيع حبس وللمشتري حبس الثمن حتى يقبض المبيع. يعني لو صار بينهم كل واحد ما يثق بالثاني يعني يرفعون الأمر للقاضي، القاضي إما أن يجبر هذا بالإقباض ويجبر هذا المشتري بالدفع، وإما أن يضع كلاهما الثمن والمثمن عند أمين ثم يضع يعطي الأمين هذا ثمنه وهذا حتى يقبض مقابله إن خاف فوته بهرب أو غيره. إذا كان واحد ما يثق بالثاني، ما يثق بالمشتري ما راح يعطي الفلوس، أو المشتري يقول أعطيه الفلوس بعدين ما يعطيني المبيع. فإن لم يخف فوته وتنازعا في الابتداء، فإن لم يخف هكذا مين يخف مين هو يعني قصدي يخف هو، أو ممكن يقول يخف كل يعني راجع له. أيوة. فإن لم يخف كل يعني نعم، فإن لم يخف فوته وتنازع في الابتداء أجبرا إن عين الثمن كالمبيع، كان الثمن معين والمبيع معين يجبران، فيجبر البائع على التسليم ويجبر المشتري على دفع الثمن. فإن كان في الذمة أجبر البائع، فإن كان الثمن في الذمة متفقين على أنه بالدين، إذن لماذا يحبسه البائع ما دام راضي أنه بالدين؟ يجبر البائع. نعم. فإذا سلم البائع أجبر المشتري على إن حضر الثمن، إذا كان الثمن حاضر وكان والمتفق عليه أن يكون حاضر يعني، أما إذا كان غائب يعني أو بالدين لا يجبر المشتري على تسليمه. وإلا فإن أعسر به، وإلا فإن إذا لم يكن الثمن حاضرا ينظر، فإن كان الثمن فإن كان المشتري معسرا بالثمن ما عنده الثمن، فيخير البائع بين الفسخ وبين أمضاء العقد. وإلا فإن أعسر به فللبائع، وإلا فإن أعسر به فللبائع الفسخ بالفلس. فيجوز البائع الفسخ بسبب إيش؟ بالفلس، بسبب الفلس أنه مفلس، أنه واحد باع بضاعته عند إنسان وما عنده حقها يعني ما عنده ثمن وهي معجل الثمن للبائع استرجاع المبيع. وإن شاء صبر أيضا يجوز له. وإن أيسر فإن لم يكن، وإن احنا قلنا إذا كان معسرا فللبائع الفسخ بالفلس، وإن كان المشتري موسرا قادرا على الإيفاء يعني على دفع الثمن لكنه ما يماطل يعني مثلا. فإن لم يكن له مال بمسافة القصر أجر عليه، إذا لم يكن له مال بمسافة إما يعني فوق مسافة القصر حجر عليه في أمواله كلها، كلها حتى التصرف يسلم الثمن. وإن كان ماله بمسافة القصر فأكثر كان له الفسخ، كان للبائع الفسخ لأنه يتضرر بسبب الإنظار إلى ذاك مسافة بعيدة. فإن صبر فالحجر كما مر، فإن صبر البائع قال لا أنا ما أفسخ ولكن أطلب الحجر عليه حتى فيجوز له يعني الحجر عليه، يعني ممكن يعني يجوز للقاضي أن يحجر عليه. ومحل الحجر في هذا وما قبله إذا لم يكن محجورا عليه بفلس من قبل يعني. نعم، وإلا فلا حجر. إذا هذا إذا لم يكن المشتري محجورا عليه بفلس من قبل، قد يكون محجور عليه قبل، إذا ما في داعي للحجر مرة ثانية لأنه تحصيل حاصل. أم إذا كان محجور عليه من قبل ما في داعي أن يحجر عليه مرة أخرى. أما الثمن المؤجل فليس للبائع، هذا في الثمن المعجل كل التفصيل. أما الثمن إذا كان الاتفاق على كون الثمن مؤجلا فليس ليش للبائع أن يطالب المشتري بالثمن إلى وقت الأجل، إلى محل الأجل. أما الثمن المؤجل فليس للبائع حبس المبيع به برضاه بتأخيره، ويدفع المبيع إليه ولو حل قبل التسليم. ولو حل قبل التسليم فلا حبس أيضا، يعني ولو حل قبل التسليم، لأنه من البداية متفقين على أنه مؤجل. نعم، قالوا الآن ما عندي، قالوا بقى امتى تجيب، لا قال معني بعد يومين أو ثلاث أيام مثلا. راح المشتري تشاغل فحل الأجل وجاء بعد حلول الأجل، جاء المشتري ليستلم السلعة، ليس للبائع حبسوها، يدفعها إليه حتى لو حل، لأنه بالبداية رضي بالتأجيل، لكن له حق المطالبة، أما ما يحبس المبيع، لأنه ابتداء رضي بالتأجيل ورضي بتسليم قبل تسليم المبيع. إيه يعني قبل وقت تسليم المبيع، يعني قبل أن يسلم المبيع البائع حل الأجل، لا يقول ما دام أن الأجل حال أنا ما أسلمك المبيع حتى تعطيني الثمن، لا أنت مبدئيا رضيت بالتأجيل ماشي، لك حق المطالبة. ولا يجوز بيع اللحم وما في معناه كالشحم والكبد والقلب والكلية والطحال يعني والألية بالحيوان. وبيع اللحم من جنسه بالحيوان من جنسه. يقول واحد مثلا خرج الشحم والكبد والطحال وليست لحمة، لا هو المراد نهى رسول الله عن بيع اللحم بالحيوان، يعني كل ما يتصل بالحيوان من المأكول، يعني من شحم أو كبد أو طحال أو إلية من جنسه أو بغير جنسه. لا، إذا كان الحيوان من جنس اللحم، يعني مثل لحم خروف بخروف، ولا من غير جنسه، يعني مثل لحم خروف ببقر، لحم بقر أو لحم دجاج، أو ما يجوز للنهي عن ذلك في الحديث. من مأكول كبيع لحم البقر بالضأن وغيره. ما يراد الحيوان على حياته الحيوان الحي، لأنه إذا مات صار لحم. لا، المراد بالحي يعني بيع اللحم باللحم ما في كلام، جائز بصير ربا. لكن ربا ما في إذا كان من الجنس صلات التماثل. أيوة، لحم بيع الحيوان بالحيوان جائز. أيوة، اللي مو جائز بيع اللحم بالحيوان، وبيع الحيوان بالحيوان جائز ولا يدخل فيه الربا، ويمكن يبيع خروف بخروفين. نعم نعم، أو بيع بقرة بخمس خفاس. اي ممكن كبيع لحم البقر بالضأن وغيره كبيع لحم ضأن بحمار. للنهي حتى غير المأكول، يعني لو كان الحيوان غير مأكول يعني ايضا لا، لأن الحديث شامل، نعم لحم الحيوان ولم يفصل الحديث بين المأكول وغيره. للنهي عن بيع اللحم بالحيوان. أما بيع الجلد بالحيوان فيصح، لأن هذا ليس لحما، الجلد ليس لحما، واحد عنده جلد بقرة شاف له جدي أو خروف، ممكن كانت الجلود في زمن ما مرغوبة تؤكل لا، أو يستعملون آنية أو لباس حتى، أو لباس. نعم، ما كان يبيع جلد بخروف أو جدي صغير أو بدجاجة فيصح بعد دبغ، لأنه ليس لحما فيصح، ويصح بعد دبغه بخلاف قبله، بعد دبغه بعد دبغه لأن صار كالثوب، بخلافه قبله لأنه مأكول يعني لما هذا لما يكون قبل الذبح يعني إبان يعني ذبح الحيوان وسلقه يكون الجلد من المطعومات في الحالة يعني قبل الذبح ليش ما بيصح؟ لأنه من باب من قبيل المطعوم يعني هي يعتبر لحم أي يعتبر لحم يعني يدخل فيها يعني يدخل فيه قول صاصم إنه النهي عن بيع اللحم بالحيوان لأنه يؤكل أيوة. أنا شفت الناس يأكلون جلد بس يشونه شيء بعد السلخ مباشرة إيه والله وعليه قبل ذبحه يعني إيه يعني بعد ما سلخ الشاة والخروف أخذ قطعة من الجلد حطها بالنار يقول يا لما تشم ريحتها كأنه شواء كأنه شواء أبدا أقول في العاشية قوله بخلافه قبله قبل الذبح أي إذا كان جلد مأكول كان الجلد مما يؤكل غالبا إيه صح كما في شرح المنهج أما الذي لا يمكن أكله فيصح بيعه بالحيوان ولو قبل الدبغ ها إذا يدخل فيه الذي لا يأكله إما أن يكون غير مأكول لا يأكل غير مأكول وإما أن يكون قد يبس يعني صار له أيام ما عاد يأكل يعني. إذا هذا أنه لما يكون طري يعني بعد سلقه بفترة قصيرة يعني بحيث يكون يعني يمكن أكله أما إذا كان لا يمكن أكله يعني الناس طبعا قديما كانت في ضيق وكانت تأكل أشياء كثيرة نعم الآن هذا أصبح لا يؤكل بيت الآن هو لا تؤكل قديما كان يأكله قديما كان يأكله نعم ويجوز بيع الذهب بالفضة وعكسه متفاضلا أي زائدا أحدهما على الآخر بشرطين الأول كونه نقدا أي حالا والثاني النقد يطلق على الحلول يعني نقده يعني نقدته يعني أعطيته النقد حالا يعني كاش يسمى الآن يعني نقد انقدني يعني حال أعطيني حالا ويطلق على النقد الذهب والفضة يقال النقد والثاني كونه مقبوضا بيد كل منهما قبل تفرقهما أو تخايرهما يعني أن يقبض كل سلعته هذا يقبض قبل التفرق أو قبل أن يختارا حتى لو كان في المجلس واختار إمضاء العقد لابد من القبض قبل اختيار إمضاء العقد لأنه يجوز واحد يقطع خيار المجلس يجوز قطعه بأن يختار كل منهم خلاص من الآن وبعد ما في ترجيع وكذلك المطعومات المتقدم بيانها لا يجوز بيع يعني الربويات إذا اختلف جنسها يجوز البيع تفاضلا لكن بالتفاضل لكن لابد من الحلول والتقابل لا يجوز بيع الجنس منها أي المطعومات بمثله سواء اتفق نوعه أم اختلف إلا بثلاثة شروط الأول إذا كان بينهما تماثل في العوضين لابد من ثلاث شروط كونه متماثلا والثاني كونه نقدا حالا يعني والثالث كونه مقبوضا بيد كل منهما قبل تفرقهما أو تخايرهما يعني لابد أن يتناوله باليد ما يكفي أن يضعه بجانبه يقول هذا خذها وحطه عنده ومن غير أن يضع يده عليه ما يكفي كما مر بيانه في بيع النقد بمثله أي نفس الشيء. والمماثلة قال متماثل أو التماثل يعني ما المراد بالتماثل هنا يبقى. والمماثلة تعتبر في المكيل كيلة وإن تفاوت في الوزن أيوة. وفي الموزون وزنا وإن تفاوت كيلة وإن تفاوت في الكيل والمعتبر إحنا معتبر ما يكال بالكيل وما يوزن بالوزن والمعتبر في كون الشيء مكيلا أو موزونا غالب عادة أهل الحجاز في زمن النبي صلى الله عليه وسلم غالب عادة الحجاز إذا كان مما يكال بالصاع ونحوه بالكيل إن كان مما يوزن مثلا بالأوقية أو بوزن كذا درهم بالدرهم كان يزنون الآن كل وزن والقيراط الآن كل وزن وإن جهل حاله فبعادة أهل البلد غالب عادة الحجاز في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لظهور أنه طلع على ذلك وأقره، وما لم يكن في ذلك العهد أو كان وجهل أنه هل كان من قبيل كانوا يزنونه أو يكلونه، جهل ذلك أو ما كان موجود، مثل بعض المأكولات ما كانت متداولة في الحجاز مثلا. وجهل حاله وجرمه كالتمر يراعى فيه عادة، فإن كان جرمه كالتمر يعني بمقدار التمر يعني في الحجم يعني يراعى فيه عادة بلد البيع، يراعى فيه عادة بلد البيع، يعني إن كان البيع الناس يأكلونه فبالكي، وإن كان يوزن فبالوزن، فإن كان أكبر منه من فالوزن، فالوزن يعني ما في كي، لأنه عادة الكبير يتفاوت الحجم ويحصل فراغات بين هذا، بينما مثل التمر فأقل يعني يحصره مثل الرمان مثل المانجا، هذا هذا هذا وزن. نعم. أما مثل التمر فأقل كيل. ولو باع جزافا نقدا يعني بدون كيل ولا أو طعاما، نقدا أو طعاما جزافا، نعم باع نقدا بنقد أو طعاما بطعام جزافا، بجنسه بجنسه تخمينا لم يصح البيع. قال أنا أقدر هاي 5 كيلو وهاي 5 كيلو، لا ما يصح حتى تخمين ما يمشي ولو جرب منه ذلك. هذا يقول الشيخ نهون، وإن خرج حتى لو خرج، لأن العبرة ب ب ب ب عند التبايع لابد من التماثل، يعني والله يعني نقول يمكن يطلع بعدين لما نكيله بعدين يطلع متماثل، لا ما احنا ما دام ما احنا متأكدين من التماثل ما يجوز الإقدام على هذا العمل، لابد أن نعتقد في التماثل بعدين نبيع. هلا هون بيقول وإن خرجا حتى لو خرجا سواء وإن خرجا متماثلين، لأنه لابد أن ما نقدم على الصفقة حتى أو العقد حتى نتيقن من التماثل، حتى قالوا التماثل لابد يكون يقينا لا ظن للجهل، وكيف نعرف يقينا؟ لابد أن نوزن أو نكيل قبل للجهل بالمماثلة عند البيع، عند البيع وهذا عبرة بوجوب المماثلة عند البيع، وهذا معنى قول الأصحاب الجهل بالمماثلة حقيقة المفاوضة. أيوة الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاوضة، يعني كأنها مفاضلة حقيقية فما تجد. وتعتبر المماثلة للربوي المماثلة، يعني مثلا التمر احيانا يكون حتى ما استوى، احيانا العنب متى والحب كيف متى تعتبر فيه المماثلة، يعني احيانا لما يكون الشيء اخضر يختلف لما يبس، يختلف لما يجف يختلف، يعتبر حال كمال الشيء وتعتبر المماثلة للربوي حال الكمال، فتعتبر في الثمار والحبوب وقت الجفاف وتنقيتها، الحبوب مثل عدس حنطة شعير بعد التنقية، يعني بعد ما تحصد وتدرس وتنقى من التبن، فلا يباع رطب أو رطب يصير ممكن رطب أو رطب سيأتي أثناء بإيش؟ فلا يباع رطب المطعومات برطب رطب فلا يباع رطب المطعومات برطبها برطبها بفتح الراء فيهما رطب برطب يعني لس أخضر بأخضر ما يباع لسه أخضر يعني رطب ولا بجافها إذا كان ولا رطب بجاف إذا كانت لا رطب برطب ولا رطب بجاف لأنه لا يمكن التماثل إذا كانت من جنس إذا كان من جنس لأنه من جنس يعتبر لابد من التماثل فليش لأنه الرطب برطب لما يجفاني قد يختلف الوزن إلا في مسألة العرايا أي سيأتي أو معروف وإذا كان أحدهما رطبا كيلو مثلا عنب بكيلو زبيب ما يصير لأنه يمكن لما يجف العنب يصير زبيب ينقص عن إلا يستثنى العرايا وهي أن يبيع تمر نخلات في الشجرة على تمر قديم يعني بتمر قديم يعني وسق من هذا بوسق من هذا تخمينا، هذا رخص في النبي صلى الله عليه وسلم، مستثنى يعني مستثنى. عند الأحناف يجوز بيع الرطب بالرطب، الرطب بالرطب، والرطب باليابس. إلا في مسألة العرايا، ولا تكفي مماثلة الدقيق والسويق. أيوة. يعني يبيع مثلا كيل الدقيق بكيل دقيق، يعني مثلا نقول كيلو أو كيلوان دقيق بكيلو، لا يكفي. صحيح أنه كيلو بكيلو مثلا كيلو نفسه، لكن فيه يختلف، يجوز من جهة النعومة، من جهة الخشونة. نعم. ولا تكفي مماثلة الدقيق والسويق والخبز، بل تعتبر المماثلة في الحبوب حبا حبا، وفي حبوب الدهن كالسمسم بكسر السين حبا أو دهنا أو دهنا. إذا كيلو سمسم بكيلو سمسم حب يجوز، كيلو سمسم بكيلو كيلو دهن سمسم أو زيت، نقول زيت السمسم بزيت يجوز هذا. أما كيلو طحين بكيلو طحين ما بيصح، هذا لأنه يختلف في الطحن، يختلف ربما الآن تقريبا الطحين صار نفس المطحنة، لكن قديما يطحنون على الرحى. لا الحين ما في، فيمكن أن تكون الرحى يطحن هذا خشن شوي وهذا نعم وهذا يتفاوت، أما الآن كله طحين واحد. بس نوع الطحين يختلف، نوع الطحين في مثلا زيرو، في مثلا غيره. أما وفي العنب والرطب زبيبا أو يعتبر تمر. هذا ما يجوز بيع عنب بعنب ولا تمر ولا رطب، لا ممكن رطب برطب ما يجوز. مجوز الطحين بالطحين والله، إذا كان مطاحن نفس المطاعن المطحنة، مثلا هي طاحونة واحدة مثلا بيع يعني التماس الحاصل يعني. إيه بس أقول لماذا يبدلون الطحين بالطحين إذا كان حنطة بحنطة يعني، إلا كان واحد شعير وواحد حنطة هذا يجوز فيه التفاضل. المهم أنه عنب بعنب ما يجوز، لكن يعني زبيب بزبيب. طحين مثلا أسمر بطحين أبيض إيه هذا ممكن هذا.